أحبكم الله فضيلة الشيخ، هل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات تعد من أذكار الاستيقاظ من النوم؟ هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال، فمن قرأها يتأول السنة فنعمت عينه وهو على خير، وما أطيب وأبرك الساعة واللحظة التي يستفتح فيها المسلم صحيفة عمله بعد استيقاظه بكتاب الله عز وجل. ما أطيب القرآن وما أطيب لسان لهج بكلام الله جل جلاله، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه أفضل الذكر وأعلاه وأشرفه وأسناه. وهذه الآيات تهز القلوب وتذكر العبد بعدة أمور: أولا أنها تذكره بمن هو أفضل وأكمل ممن أحيا الله قلبه ولسانه، فلهج بذكر الله قائما وقاعدا مضطجعا وراقدا، فهو في ذكر الله جل جلاله على سائر أحواله. فأنت إذا استفتحت يومك وأنت تتلو هذه الآية تذكرت القدوة الصالحة من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وتلهج ألسنتهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا الذكر العظيم يشتمل على موعظة، يشتمل على تمجيد وتقديس لله سبحانه وتعالى، يشتمل على تذكير بالآخرة ومآل الإنسان، يشتمل على قسمة العباد إلى سعداء وأشقياء، يشتمل على خير الدين والدنيا والآخرة. فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله عز وجل فألهج لسانه بذكره بهذه الآيات، وجمع بين ذكر اللسان وحضور القلب والجنان. وإذا أراد الله أن يتمم النعمة وأن يجملها على عبده رزقه عينا تفيض بالبكاء من خشية الله، فعندها تنعم العين وتقر بذكر الله، ويكون على أشرف الأحوال وأطيبها في ذكر ذي العزة والجلال: قلب خاشع ولسان ذاكر وعين باكية من خشية الله، وقد حرم الله على النار عينا بكت من خشية الله. ولعله أن يستيقظ في ظلمة الليل لا تراه عين ولا تسمعه أذن فيتلو هذه الآيات فيهز الله بها قلبه وتذرف منها عيناه، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه الآيات فيها خير كثير، ومن جرب فإنه يعرف لذتها وحلاوتها، فلا بأس لا بأس أخي المسلم أن تقرأها، وأن تقرأها عند قيامك في الليل وعند قيامك لتذكر نفسك وتعظها بكتاب الله عز وجل. والله تعالى أعلم. باب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وتلهج ألسنتهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا الذكر العظيم يشتمل على موعظة، يشتمل على تمجيد وتقديس لله سبحانه وتعالى، يشتمل على تذكير بالآخرة ومآل الإنسان، يشتمل على قسمة العباد إلى سعداء وأشقياء، يشتمل على خير الدين والدنيا والآخرة. فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله عز وجل فألهج لسانه بذكره بهذه الآيات، وجمع بين ذكر اللسان وحضور القلب والجنان. وإذا أراد الله أن يتمم النعمة وأن يجملها على عبده رزقه عينا تفيض بالبكاء من خشية الله، فعندها تنعم العين وتقر بذكر الله، ويكون على أشرف الأحوال وأطيبها في ذكر ذي العزة والجلال: قلب خاشع ولسان ذاكر وعين باكية من خشية الله، وقد حرم الله على النار عينا بكت من خشية الله. ولعله أن يستيقظ في ظلمة الليل لا تراه عين ولا تسمعه أذن فيتلو هذه الآيات فيهز الله بها قلبه وتذرف منها عيناه، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه الآيات فيها خير كثير، ومن جرب فإنه يعرف لذتها وحلاوتها، فلا بأس لا بأس أخي المسلم أن تقرأها، وأن تقرأها عند قيامك في الليل وعند قيامك لتذكر نفسك وتعظها بكتاب الله عز وجل. والله تعالى أعلم.